الراديو 90-90 هواها مصر. إيلين حنا سيدة أمريكية على مشارف الثمانين من العمر، بسيطة جداً، مظهرها عادي كأي واحدة في عمرها، لطيفة جداً مع جيرانها وقانعة جداً بنصيبها. أولادها اتجوزوا ومن زمان قوي اتجوزوا وبيزوروها أسبوعياً ومعاهم أحفادها. جدة أمريكية عادية جداً، ممكن محدش يلتفت لها، بس الإنسانة البسيطة دي بقى وراها حدوتة كبيرة. إيلين كانت مدرسة للرياضيات والعلوم، وفي مرة قابلت جارة ليها وهي عمرها 30 سنة وبنتها كانت كفيفة. البنت كانت كل متعتها إنها تسمع حكايات من إيلين، لأن صوت إيلين كان لطيف وبيفوت على القلب مباشرة على حد تعبير الطفلة. من وقتها قررت إيلين تخصص وقت من يومها لتسجيل الكتب للمكفوفين بصوتها، وفعلا تبدأ إيلين وما توقفش. 50 سنة يا مؤمن بتسجل كتب بصوتها للمكفوفين، موسوعات كاملة اتسجلت بصوت إيلين، كتب ومراجع ومعاجم ملهاش عدد أضافتها هي للمكتبة المسموعة وبدون أي مقابل مادي. عمل تطوعي كده لله فلله من غير أي حاجة. إيلين ما كانتش بلا حياة وبتضيع وقت والسلام، لأ طبعاً نهائي. الست متجوزة ومخلفة بدل العيل 5 في عين العدو ومستوظفة قد الدنيا كمان. إيلين في نفس ذات الوقت ما كانتش مستغنية، حياتها المادية مش اسم الله يعني مترطشة قوي، لأ عادي وأقل من العادي كمان. ومع عدد الولاد الكتير وطلباتهم كانت بتعاني أصلاً في دفع إيجار بيتها، ومع ذلك شايفة إن العمل التطوعي ده هو رسالتها. فضلت كده كتير؟ 10 20 30 لأ 50 سنة يا مؤمن. آه والله زي ما بقولكوا كده، زي ما بقولك كده. 50 سنة بتقوم بالعمل التطوعي اللي ما بتاخدش عليه مليم أحمر، ده خدمة للمكفوفين في كل العالم. ده مش كده وبس، ده في فترة مع زيادة إقبال الناس على الكتب المسموعة من المكفوفين من ناحية ومن المبصرين كمان، بعد ما بقت الكتب المسموعة دي وسيلة أسهل للإطلاع، عرضت عليها دار نشر شيك بقيمة 20,000 دولار لأن شغلها فعلا مطلوب. أم إيلين ترفض تماماً أي مقابل مادي وتقول عملي تطوعي لآخر يوم في عمري، والحد ما يقولولي متشكرين روحي بيتكم مش عايزين منك حاجة. حكاية إيلين وقفتني كتير قوي قصاد فكرة العمل التطوعي، القيمة العظيمة دي اللي أوقات كتير بتسرح فيها البرومة وتصدي ومنسقطها من حساباتنا ونقول ما هو أصل دومت الحياة بقى هعمل إيه، ما هو حكم ما فيش وقت، ما هي الدنيا تلاهي، يا ريت والنبي بس يعني نفسي مش ملاحق والله وقت يدوبك. بينما البعيد الواتساب واخد ربع عمره والفيسبوك واخد نصه والربع الباقي يا دوب على قد الأكل والشرب ولو لحق يشتغل ربع ساعة ولا حاجة، والأخت التانية الشوبينج طبعاً وطق الحنك وسرت الناس وبرضو الواتساب والسوشيال ميديا واخدة 99% من عمرها. العمل التطوعي يا جماعة قيمة غالية جداً، بتخلي البني آدم أصلاً له لازمة، له لازمة قصاد مجتمعه وقصاد نفسه كمان. الحاجة اللي بتحسسك إنك مش ترس في آلة بتلم فلوس أو بتجري على المعايش وخلاص، النشاط اللي بيدي لحياتك قيمة حقيقية لأنك بتعمله وانت مش مستني من وراه إلا إنك تنفع غيرك وبس. خلونا نفكر كمان مرة ونبص حوالينا في الاتجاهات الأربعة، مين محتاج لمجهودك ووقتك وتقدر تعمل له حاجة تضيف لرصيد نفسك قبل ما تضيف له هو؟ خلونا نحيي كل الناس اللي بتقوم بجهود تطوعية غير هادفة للربح، انتوا بجد اللي بتدوا للحياة شكل محترم. تعظيم سلام.